اسمع يا عيد، حلو. اسمع يا عيد، حلو. الحين نبي نطب السوق، وانتبه عينك تروح منا ولا منا، ناخذ حاجتنا ونرجع على طول. السوق مليان فتن ومصايب. أحول هاللي قام يحرص ويحرص الشكوى. والله يلا يلا يلا ها حامد. نعم. شوف شوف مرة غض البصر غض البصر. قول شوف شوف مرة مهم تغشي مع اليا عبا. شوف شعره. أعوذ بالله. أقول مرة. حامد هلا خلك هنا، أبروح أنصحه وجي. يلا أنت أنصح أنت. أقول ما تنصح إلا رجلي على رجلك. وش فيه؟ خلنا لا لا لا لا لا لا لا لا امشي امشي امشي. حنا الحين ننصحه ونقول له تستري. بعدين شوف شوف لابسه جنز وبشين بشين بشين. يا مرة يا مرة. هاي أنت مرة. ليه فاتشة معليت غشوة؟ لا ما تردين. أنت متحجبين؟ نعم. اشتري أنت ويا. معليش يا ابو انت بس يعني كنا احنا نحسب انك مره. انا مره انت يا انا رجل مشارف زيك. معليش عفوا عفوا معليش بس متاكد انك رجل؟ يمكن الصوت بس يطلع. اقول انت يا يلا تقلى يلا تقلى. معليش معليش انتقل انتقل بس السؤال الكبير السؤال. إيه؟ انت وش انت؟ انت انا الصايع انا الضايع انا الخايب انا المايع. انا الصايع انا الضايع انا الخايب انا المايع. انا اللي نازل قدري انا الخكري انا الخكري. انا اللي نازل قدري انا الخكري انا الخكري انا الخكري انا الخكري انا الخكري انا الخكري. انا اللي ما احد قدي انا كل البشر ضدي. انا اللي ما احد قدي انا كل البشر ضدي. ولو أصل عمر جدي أبقى يا عرب خكري. ولو أصل عمر جدي أبقى يا عرب خكري. أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري. أنا شري ولا تحمل يا ويل اللي عليها أزعل. أنا شري ولا تحمل يا ويل اللي عليها أزعل. بفاين أضرب يختل حذري بطشة الخكري. بفاين أضرب يختل حذري بطشة الخكري. أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري. يروح الليل ما أرقد أخاف الخاد يتجعد. يروح الليل ما أرقد أخاف الخاد يتجعد. عليها أصباغي ما تنعد تنعم وجهي العذري. عليها أصباغي ما تنعد تنعم وجهي العذري. أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري. وإذا المكياج ما حطه أحس إني تقل بطه. مخربش وجهها قطه صعيبة حالة الخكري. وإذا المكياج ما حطه أحس إني تقل بطه. مخربش وجهها قطه صعيبة حالة الخكري. مخربش وجهها قطه صعيبة حالة الخكري. أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري. إذا جيت أمشيت بختار وألبس ثوب مخصر. إذا جيت أمشيت بختار وألبس ثوب مخصر. وأنثر شعر يا الأشقار وطب السوق من بدري. وأنثر شعر يا الأشقار وطب السوق من بدري. أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أشوف الموت بعيوني إذا الشيبان حبوني أشوف الموت بعيوني إذا الشيبان حبوني أخاف بشي يعدوني وديني على قبري أخاف بشي يعدوني وديني على قبري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري الخدياني كعب علي وألبس جنز إيطالي بحذياني كعب عالي وألبس جنز إيطالي أول والويل والوالي إذا أحد شتم خكري أول والويل والوالي إذا أحد شتم خكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا على على بلادي ولا انفع أمة الهادي أنا على على بلادي ولا انفع أمة الهادي تركت أفعال أجدادي وسلمت العدا أمري تركت أفعال أجدادي وسلمت العدا أمري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري أنا الخكري.